أصول. أصول. تقدم الكلام عن حد أصول الفقه تعريفه، تقدم الكلام أيضا عن موضوع أصول الفقه وأنه موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية، تقدم الكلام أيضا عن نعم الواضع في واضع هذا العلم والمراحل التي مر بها علم أصول الفقه باختصار. لحال توقفنا عند هذا، نعم هذا تتعلق بالواضع أيضا، نعم يعني بواضع أصول الفقه. قلنا بأن الواضع هو ليس له واضع متخصص كما في أكثر العلوم، وإنما اشتهر بالتصنيف فيه إمامه الشافعي رحمه الله في رسالة، ثم تتابع الناس بعد ذلك في التأليف والتصنيف بين كتاب مطول وكتاب مختصر وما بين ذلك، ومنهم ما هو منظوم ومنهم ما هو منثور، منهم ما كان على طريقة الفقهاء ومنهم ما كان على طريقة المتكلمين، ومنهم بعد ذلك أيضا ظهرت نعم مدرسة أهل الحديث ولها كتب يعني خاصة فيها تنقيح لعلم أصول الفقه، وأفضل هذه الكتب كما هو معلوم كتاب فقيه المتفقه البغدادي، وكتاب الثاني ابن عبد البر هذا في مرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، ثم جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة الإصلاح وابن تيمية رحمه الله في مباحث المجموعة الفتاوى، وكذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه كلام الموقعين، كذلك بعدهم جاء أيضا الفتوحي في شرح الكوكب المنير، ففي هذا الكتاب أيضا سار على طريقة الحديث. نعم كذلك ابن قدامة في اختصاره المستصفى في روضة الناظر وجنة المناظر، كذلك في شرح لهذا الكتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أيضا سار على إن كان يعني مال إلى طريقة المتكلمين، إلا أنه رد عليهم في مواضع كمسألة الأمر وذلك، رد عليه الأشاعرة والماتريدية في قضية الأمر الكلام النفساني وغيرها من القضايا، يعني نبه على خطأهم في مثل هذه القضايا. كذلك مما يتعلق بمقدمات أصول الفقه مسائله أو المسائل التي تدرس في هذا العلم، وهذا العلم تنحصر مسائله في 7 أبواب، في الباب الأول هو الكتاب، باب الثاني هو السنة، باب الثالث هو الإجماع، باب الرابع هو القياس، الباب الخامس هو الاستدلال، وعندما نقول استدلال أي الأدلة المختلف فيها، فهناك أدلة متفق عليها وهي ما تقدم، ثم تأتي الأدلة المختلف فيها، هذا وش باب خامس، ثم الباب السادس باب تعادل الترجيح، ثم الباب السابع باب الاجتهاد، وهذا يعني كل مباحث أصول الفقه تنحصر في هذه المباحث 7، وما من كتاب في أصول الفقه إلا وهو يدور حول هذه المباحث وهذه المسائل 7، إما القرآن طبعا، والقرآن البحث فيه يعني شك أنه مطول، البحث عن الكلام تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند من يقولون بذلك، ثم الكلام عن التقسيمات الأخرى إلى خبر وإنشاء أو خبر واستخبار وأمر ونهي كما يقول المؤلف طريقته، كذلك ينظرون أيضا في دلالات الألفاظ القرآنية على معانيها إما بالمنطوق وإما بالمفهوم وإما بالمعقول أو بالضرورة. نعم طبعا. ثم يأتي التفصيل في ذلك. هذا في القرآن كذلك في السنة كذلك الكلام في الإجماع حجيته ومستند الإجماع وغير ذلك من المباحث التي ستأتي في بابها إن شاء الله. ثم القياس ثم الأدلة المختلف فيها. ما هي الأدلة المختلف فيها؟ نعم صالح مرسلة والاستصحاب والعرف وغيرها قول الصحابي أدلة اختلف فيها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. ثم التعادل والترجيح يعني تعادل الأدلة إذا كانت الأدلة متعارضة ومتعادلة كيف نجمع بينها كيف نرجح أحد الدليلين على الآخر والمذاهب المعروفة في ذلك مذهب الترجيح ومذهب الوقف ومذهب التساقط كما سيأتي. ثم الاجتهاد الاجتهاد في كيفية الاجتهاد كيفية الاستفادة من النصوص الشرعية هذا أيضا هذه كلها مباحث أصول الفقه. فائدته ما هي فائدة علم الأصول؟ هو باختصار هو تغطية النوازل المستجدة بالنصوص الشرعية يعني نبحث في النصوص الشرعية لنستخرج منها الأحكام التي تناسب الحوادث والنوازل التي تكون في زمن ما وفي مكان ما لأن هذه الحوادث لا تتناهى ففي كل زمن وفي كل مكان وفي كل وقت تحدث للناس حادثة وهذه الحادثة ليس فيها نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا مما أجمع عليه سلف الأمة فهذه الحوادث وهذه النوازل تحتاج إلى حكم شرعي ومن مسألة إلا ومن قضية إلا ولها حكم في كتاب الله سبحانه وتعالى إما عن طريق الاستنباط أن نستنبط الحكم من كتاب مثلا المخدرات مثلا هذه ليس فيها آية ولا حديث ولا إجماع ولكن هي نازلة وقعت في زمن معين فبحثها العلماء بحثوها من عدة جوانب لأنها إما حلال وإما حرام هي حلال ولا حرام فبحثوا من في صفاتها في أوصاف هذا النوع هذا المخدر بحثوا فيه وهل هو من باب المحرمات أم أنه من باب المباحات فوصلوا إلى النتيجة عن طريق البحث وعن طريق النظر والاستنباط من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فوصلوا إلى نتيجة وهي قول بالتحريم لأنهم بحثوا عن العلة فوجدوا أن العلة إسكار مشتركة فيها وفي الإسكار بل هي أشد فيها أشد والضرر فيها متيقن فحكموا حينئذ بتحريمها ومنهم من ألحقها بالخمر فقال فيها الحد ومنهم من لم يقل بالحد وإنما قال بالتعزير. طبعا المهم المسألة اجتهد فيها العلماء كذلك في النوازل الحاضرة مثل بعض القضايا التي تحدث في هذه الأزمنة المتأخرة قضية نقل الأعضاء وغير ذلك وزرع الأعضاء وزرع الكبد وزرع القرنية وزرع الرئة عفوا زرع الكلية زرع الجلد بالنسبة لمن يصاب بالحروق ذلك هل هذه الأمور مشروعة أم غير مشروعة لجائزة وغير جائزة كذلك ما يتعلق بهذا التلقيح الاصطناعي الذي يسمى أطفال الأنابيب وغير ذلك وهذا التلقيح الاصطناعي اسم المرأة هل هو جائز أو غير جائز هذه أمور حوادث ونوازل لا يوجد لها في كتاب الله تعالى ليس في كتاب الله نص في هذه القضاء. كذلك ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين حكم هذه القضايا وهذه المسائل، فنحتاج إلى البحث فيها. من الذي يبحث فيها؟ أهل الاجتهاد يبحثون في هذه المسائل، وكيف يمكنهم التوصل إليها؟ عن طريق علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه هو الذي يضع القواعد ويرسم لك الإطار التي الذي يمكنك أن تجتهد فيه. فهذه يعني فائدة. وأما اسمه فأصول الفقه، وبعضهم يقول علم أصول الفقه، وبعضهم يقول الأصول اختصارا لكلمة أصول الفقه، يعني يمكن يعني اختصرت هذه الكلمة. وبالتالي تجد بعض الكتب بهذه العناوين، قول مثلا كتاب فلاني في الأصول، وانت الآن مثلا عندما تأتي الدرس تقول هل أحضرت كتاب الأصول، فصار يعني مختصرا اختصر الناس هذه العبارة، فصار يفهم منها أن المراد بالأصول. وإلا فهناك أصول تسمى بأصول الدين، كما العقائد عند المتوسطين من أهل الكلام كابن حسن الأشعري مثلا، سمى كتابه الإبانة عن أصول الديانة، فسمى العقيدة أصل الدين أصول الدين، بخلاف المتكلمين يسمونه علم الكلام، وأهل السنة يسمونه العقيدة، يسمونه التوحيد، يسمونه السنة. فأبو الحسن الأشعري سماه أصول الدين، فعندنا أصول الدين وعندنا أصول الفقه، هذا يعني اسمه. وأما فضله فمعلوم أن شرف العلم يعرف بشرف المعلوم، وإذا كان المعلوم هو الفقه في الدين، وأصول الفقه هي أصول هذا الفقه، يعني هي أصوله وقواعده وأسسه ودلائله، فلا شك أنها أن هذا العلم هو من أشرف وأجل العلوم التي ينبغي العناية بها، ينبغي الاعتناء بهذا العلم. لما له من الفضل، فإذا كان الفقه له فضائل فأصوله من باب أولى، قواعده من باب أولى، لأنها يعني مهمة جدا في وجوده. وهذا العلم لا يمكن للإنسان أن يكون فقيها بغير أصول الفقه، حتى لو حفظ كل الفروع، حتى لو حفظ الفروع التي وردت في كتاب المغني مثلا حفظها، فإنه لن يكون فقيها، لأنه ليس عنده الأصول التي تجمع له ما تشتت من الفروع. فهذا علم أصول الفقه يشترط لكل فقيه أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون يعني دارسا متقنا لهذا العلم. وهذا العلم علم أصول الفقه يستحيل أن يكون الرجل فقيها بغير أصول الفقه. وهذا العلم أيضا ينبغي على طالب العلم أن يحذر عند دراسته لهذا العلم، لأن هذا العلم يعطي لطالبه الثقة في النفس، يعطيك ثقة كبيرة في النفس إذا درست هذا العلم، فاحذر أن تتطاول على العلماء، فاحذر أن تتطاول على العلماء، لأن الإنسان إذا درس هذا العلم وانتهى منه ووصل إلى باب الاجتهاد والتعارض والترجيح ودرس المسائل، ربما يعني وقد رأينا من أصابه شيء من هذا، والكثير ممن أصابهم هذا لما درسوا هذا العلم. فهذان علماني، النحو وأصول الفقه، إنسان إذا درس هذين العلمين ولم يتأدب بالآداب الشرعية سيتجرأ وسيتطاول، لأنه حينئذ سيعرف مصدر النزاع ولماذا اختلفوا، وستظهر له بعض الأخطاء التي يرتكبها ربما تقع من بعض العلماء وطلبة العلم، يصير بهذا العلم يمكن أن يكتشف أخطاء كثيرة ليس في عالم واحد وإنما عند علماء مختلفين، يستطيع أن يعرف ما هو الخطأ وما هو الصواب، وحينئذ يجره الغرور إلى أن يتكلم في العلماء. فهذا العلم يعطيك ثقة بالنفس، لكن إذا يعني درست هذا العلم فاعلم أنه وسيلة فقط وليس غاية، هذا من الوسائل وليس من الغايات. حكمه هو فرض على الكفاية، هو فرض كفاية إذا قام به بعض أفراد هذه الأمة سقط الوجوب عن الباقين، وقد يتعين على فرض معين، إنسان إذا كان في مكان معين وليس في ذلك الموضع في ذلك البلد من يقدر على الاجتهاد ورأى من نفسه أنه قادر على دراسة علم أصول الفقه، قادر على فهم هذا العلم دون غيره من الناس، فهنا يتعين عليه دراسة هذا العلم ويصير في حقه واجبا وإلا أثم. كذلك من كان يرى بأنه يستفتى في النوازل فهذا يجب عليه عينا أن يتعلم أصول الفقه وإلا فهو آثم، يكون عاصيا بتركه لهذا العلم. فهذا العلم قد يتعين يصير فرض عين على أشخاص معينين، إنسان إذا كان عنده ذكاء وكان عنده استيعاب للمسائل لا سيما في أصول الفقه يحتاج إلى ذكاء وإلى فطنة ليس كربما العلوم بعض العلوم الأخرى، فأصول الفقه يختلف مثلا عن الفقه. الفقه علم عملي تتعلم كيف تتوضأ تطبق مباشرة، تعلم كيف تصلي تطبق هذا العلم في ذلك اليوم. أصول الفقه لا، أصول الفقه يحتاج إلى 10 سنوات فما فوق، أصول الفقه تدرس أصول الفقه يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل فما فوق، حينئذ تطبق أصول الفقه تطبيقا حقيقيا. ولذلك فليس من العلوم التي يكون عملها يعني بعد العلم بها مباشرة، فالعلوم تختلف، علم يتعلمه الإنسان ويعمل به مباشرة كالفقه مثلا، هناك علوم أخرى إنسان يتعلمها ويبقى يتعلم ويتعلم ربما قد تطول المدة حتى يتمكن من العمل بهذا العلم لما في ذلك من صعوبة القيام به. فالاجتهاد مثلا الإنسان درس كتاب الاجتهاد من أصول الفقه من أي كتاب حتى من الكتب الموسعة، درس كتاب الاجتهاد هل يكون مجتهدا؟ يعني درس كتاب الاجتهاد اليوم غدا يصبح مجتهدا؟ محال. لكن درس كتاب الصلاة غدا يصلي، يصلي كما ذا كما تعلمه، درس كيف يتوضأ يذهب ويطبق ما تعلمه. أما هذه العلوم فتحتاج إلى زمن إلى وقت طويل حتى يتمكن الإنسان من ممارستها ومن القيام بها عمليا. هذا فيما يتعلق بحكمه. أما استمداده فهذا العلم مستمد من جملة من العلوم، مستمد من العقيدة ومن علم الكلام كما يقولون، ومستمد من علوم اللغة ومن علم الحديث ومن الفقه ومن المنطق ومن علم الجدل. ولهذا بعضهم يعني ربط بين هذه العلوم كصاحب كتاب ابن الحاجب صاحب المختصر، هذا المختصر قبل اختصاره كان يسمى منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، يعني ألف كتاب في الجمع بين هذين العلمين لأنه لا شك أن الأصولي سيحتاج سيثبت حكما شرعيا، سيستنبط حكما. الآن إذا استنبط حكما سيجد من يخالفه، من استنبط استنباطا مخالفا استنباطه، فيحتاج إلى جدل ليدافع عن استنباطه. كيف يدافع عن هذا الاستنباط وهذا استخراج؟ يدافع عنه عن طريق الجدل، فهو أولا يبحث ثم يستنبط ثم يجد المعارض الذي استنبط حكما مخالفا فيقع الجدال، هذا يدافع ويحتج عن مذهبه وهذا يحتج عن مذهبه، فيحتاجون إلى هذه العلوم، إلى علم المناظرة والجدل. أما نسبته فنسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى هي نسبة العموم والخصوص، من وجه نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه يشترك مع بعض العلوم في جملة من المباحث في علم النحو، يشترك معه في بعض المباحث في علم البلاغة، في علم الحديث، في علم المنطق، يشترك معه مع الفقه، يشترك مع هذه العلوم في جملة من المباحث. وتنفرد هذه العلوم الأخرى تنفرد عن أصول الفقه بمباحث لا توجد في الأصول، وينفرد علم أصول الفقه بمباحث لا توجد في العلوم الأخرى. والمباحث المشتركة، المباحث المشتركة هذه لا شك أنها إذا اشتركت ودخلت في أصول الفقه لا تبقى كما كانت عليه في العلوم الأخرى. الآن إذا كان مثلا مسائل في النحو أدخلناها في أصول الفقه، أو مسائل في مثلا البلاغة أدخلناها في الفقه، لا شك أنها ستتأثر بهذا العلم. يعني هذا علم أصول الفقه يشتمل على جملة من المباحث من علوم مختلفة، ودراسة هذه العلوم المختلفة لا يغني عن دراسة أصول الفقه. إنسان مثلا يقول عندنا في البلاغة مبحث في أصول الفقه في البلاغة في باب الحقيقة والمجاز والاستعارة، يقول لك ندرس أنا البلاغة والمنطق والحديث والفقه والجدل وأستغني عن دراسة أصول الفقه، هذا لا يمكن، لا يمكن. كذلك مباحث في علوم القرآن موجودة في أصول الفقه، لا يمكن الاستغناء عن أصول الفقه بدراسة العلوم التي بينه وبينها نسبة، لا يمكن ولا يغني ذلك، بل لابد من دراسة أصول الفقه زيادة على دراسة العلوم الأخرى. الآن أصول الفقه له نسبة بالعلوم الأخرى، معنى هذا أنه لا يمكن للإنسان أن يقتصر على دراسة علم واحد، بل لابد أن يطلع على أن تكون له مشاركة في العلوم الأخرى. فهذه الفائدة معرفة نسبة العلم إلى أي علم، نسبته إلى العلوم الأخرى. كم عندنا الآن من مقدمة؟ كم ذكرنا اليوم؟ نعم اليوم كم ذكرنا؟ سبعة. سبعة. والحصة الماضية كم ذكرنا؟ حده وموضوعه وواضعه، صار كم المجموع؟ عشرة. هذه هي المقدمات. لكن لا دليل على ذلك، لا دليل عليه، ليس هناك دليل على أن غير الشافعي هو الذي وضع هذا العلم، وكل من ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل. الشافعي نعم هناك روايات عن بعض من تقدم الشافعي أنه تكلم في مسائل في أصول الفقه، تكلموا في مسائل لأن الناس بدأوا يعني يبحثوا لما في عصر التدوين بدأوا يدونون هذه العلوم، بدأوا بعلم الحديث، ثم بعد ذلك كل طائفة أرادت أن تكتب في يعني حدود تخصصها، منهم من كتب في الفقه، منهم من كتب في العقيدة، لكن أصول الفقه لم يكتبوا فيها بعد. كانت هناك محاولات للبحث في بعض القضايا المسائل المتعلقة بأصول الفقه، لكن كعلم لا أحد كتب فيه إلا الإمام الشافعي، هو أول من دون في أصول الفقه، وأدلة على ذلك كثيرة. حتى الإمام أحمد رحمه الله قال: ما عرفنا فقه الحديث إلا بعد أن جاءنا الشافعي. فالشافعي كتب في فقه الحديث، والمقصود بذلك ما كتبه في الرسالة. ولهذا فلما أخرج الإمام الشافعي هذه الرسالة في ذلك الزمان، لا شك أن كما يذكر العلماء يقولون بأنه لما ظهرت هذه الرسالة يعني اندهش منها علماء عصره، لما تكلم في مسائل القواعد التي تجمع فروعا متعددة، تكلم في القرآن، تكلم في السنة، تكلم في مسألة البيان، وأطال فيها جدا مسألة البيان يعني في المجمل والمبين، أطال البحث جدا في هذه المسألة. الإمام الشافعي بيّن يعني كيف أن البيان قد يكون بالكتاب، قد يكون بالسنة، قد يكون بالقول، قد يكون بالفعل، قد يكون. هذا البيان النبوي للألفاظ المجملة، وأطال البحث جدا في هذه المسألة، وتكلم عن الاجتهاد، تكلم عن القياس، يعني فكان هذا أول من كتب بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك لم يقتصر على في على الرسالة فقط، بل ألف كتبا في إبطال الاستحسان مثلا، وهذا أيضا مبحث من مباحث أصول الفقه. تكلم الإمام الشافعي له كتب فيما بعد، تكلم عن بعض المباحث المستقلة في علم أصول الفقه. فأول من كتبه الإمام الشافعي على القول الراجح، ومن خالف ذلك فليس عنده حجة ودليل. هذا باختصار فيما يتعلق بالمقدمات المتعلقة بأصول الفقه. ندخل مباشرة في الكتاب. فالإمام كما هو معلوم إمام أبو المعالي عبد الملك الجويني إمام الحرمين رحمه الله تعالى، وكان إماما متكلما أصوليا، له كتاب البرهان وهو من الكتب المعتمدة في أصول الفقه، وهو من أجل الكتب التي يعتمدها الأصوليون، وهو كتاب البرهان. ألف هذا الكتاب الورقات، وسماه الورقات إشارة إلى أنه ليس كتابا مطولا، وإنما هو كتاب مختصر جدا في هذا العلم. قد حوى هذا الكتاب من قواعد وأصول الفقه ما حوته الكتب المطولة، فجمع فيه المؤلف خلاصة فكره في علم أصول الفقه، وخلاصة ما وصل إليه الأصوليون والمحققون في هذا العلم، خلاصة ما وصلوا إليه من المباحث. أقرأ المقدمة. أنا لأي شرح تعتمدون؟ لا تعتمدون على أي شرح؟ هذا أي شرح؟ شرح قال أبو المعالي الجويني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. نعم، الكلام عن الحمد تقدم ربما في غير هذا الموضع، تقدم الكلام، تكلمنا عن الحمد تعلق في العقيدة. الحمد لله عز وجل، المراد بالحمد هو الثناء على الله تعالى، أو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري والقديم سواء كان باب الفضائل والفواضل سواء كان في مكافأة نعمة أو لا. هذا حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه وصفه بالجميل. قال الحمد لله نعم قال الحمد لله حمد الله تعالى اقتداء بالكتاب العزيز إن الله تعالى فتح كتابه بالحمد فقال الحمد لله رب العالمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كتبه بحمد الله والثناء عليه. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هذا اقتداء استجابة لأمر الله تعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في الأمر وقد تكون واجبة لتكرار السبب إذا تكرر السبب لقوله عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. والمراد بصلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما هي؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. هذا صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما صلاة الله على عباده فمعناها معناها الرحمة. صلاة الله على عباده معنى الرحمة. توافقون على هذا؟ نعم نعم. صلاة الله على العباد نعم. صلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وصلاة صلاة الصلاة نعم نعم نعم لا صلاة الله على العباد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى. ما معنى صل على آل أوفى؟ دعاء لهم بالرحمة. نعم إيه لكن يعني نحن المخلوق يدعو طلب نعم عنها الرحمة. لكن الله تعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فرق بين الصلاة وبين الرحمة. نعم إيه نعم تقصد المغايرة معنى الرحمة غير الصلاة. ما معنى الصلاة؟ نعم ثناء عليهم في الملأ الأعلى. أنعم الآن صلاة الله على المخلوق ما معناه؟ خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لا تكون من الله. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلاة الله على درسنا دلناها في الواسطية الوسطية ما إيش عندكم رجعتوهاش راحت المقدمات ولا ربما نعم تكون بمعنى خاصة مخلوقة إن لا تكون في الرحمة. لا لا احنا قلنا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. شكون هذا يصلي عليهم صلوات؟ خاصة الخلق يعني الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء عليهم صلوات من ربهم صلاة الله نعم هو الثناء عليهم في الملأ الأعلى. وأما صلاة الملائكة على بعض الآدميين فورد تفسيرها في قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن الملائكة يصلون على أحدكم أدام في مجلسه الذي هو فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فهذه صلاة الملائكة على بعض خلقه. نعم بمعنى الصلاة وتكون بمعنى العبادة لأنه أصل كلمة الصلاة هي الدعاء. وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، صلي عليهم ادعو لهم. وتقدم أن الصلاة مأخوذة من نعم من المصلي، وهو الذي يكون ثانيا في الحلبة. فعندنا المجلي ثم المصلي، هذا في السباق، فيكون مأخوذ من الصلوين. ولهذا ورد أيضا يقولون بأنه مأخوذ من الصلاة وهو مؤخرة الظهر عند الذنب. ولهذا يقولون إذا كان رأس المصلي عند صلوي المجلي، يعني الثاني رأسه يكون عند صلوي المجلي الذي يكون في المقدمة في أول السباق، فيسمى هذا مصليا. فهذا مأخوذ، يعني الصلاة مأخوذة من هذا. طبعا وهناك يعني منهم من قال بأنها يعني كما تقدم بمعنى الدعاء، ومنهم من قال بهذا المعنى، ومنهم يعني من ربما رأى اشتقاقا غير هذا. المراد هو أن المؤلف صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى أيضا على أصحابه رضي الله عنهم، صلى الله عليه وعلى آله، ويدخل في الآل والآل يدخل فيهم أزواجه بطريق الأولى. الآل هم الأهل، يدخل فيهم الأزواج، خلافا للرافضة الذين يخرجون الأزواج من الآل وآله وصحبه أجمعين. نعم. قال وبعد، وهذه أكم السلام جملة هذه يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، ويقولون الانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذا خطأ. والصواب أن يقال إنه الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وأصلها أما بعد، وهي الأفصح أن تقول أما بعد. أما وبعد فهذا يعني وإن كان صحيحا إلا أنه مخالفا، رحمك الله. أصلها أما بعد، وحينئذ تكون مقترنة بالفاء وجوبا، فتقول أم، لكن هو قال هنا وبعد. قال هذه الإشارة هنا إما إلى شيء حاضر وإما إلى ذهني، لأنه عندما الإشارة الشيء الإنسان إذا استعمل لفظ الإشارة فالمشار إليه إما موجود حقيقة، فمعنى هذا أن المؤلف نعم وضع المقدمة بعد تأليف الكتاب، يعني بعدما ألف الكتاب كتب المقدمة وكانت الإشارة إلى هذا الكتاب الموجود. أما بعد وبعد هذه، يعني هذا الموجودة حسا ورقت. وإما أن المؤلف بدأ بالمقدمة وحينئذ كانت الإشارة إلى ما في ذهنه من المسائل، المسائل في أصول الفقه كانت موجودة في ذهن المؤلف، هو مستحضر لهذه المسائل فأشار إليها بشيء حسي، يعني إشارة حسية. فهذه ورقات هي لم تكتب بعد لكن أشار إليها، يعني كلاهما جائز. إما أن يكون قد أشار إلى المقدمة، إلى في المقدمة أشار إلى هذا العلم، إلى هذه الورقات بعد تصنيفها، وإما أنه أشار إلى معنى ذهني. بعد هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. نعم، قال هذه ورقات، يعني تقليلا لها حتى تشجيعا للطالب، شحذا لهمته، حتى إذا سمع بأنها ورقات وفصول مباحث قليلة فإنه يتشجع في دراستها، بخلاف ما لو كان الكتاب مطولا، كتاب مطول يشعر بالملل. فهذا فيه تحريض له وتشجيع له على دراستها. كذلك بعضهم قال إن المراد بالتقليل هنا لأنه جاء بجمع جمع سلامة هنا، ومن جموع القلة عند سيبويه. قال ورقات قال جاء بها حتى يعني لا يمدح هذا الكتاب ولا يثني عليه من باب التواضع أنه قال هي ورقات فقط. هذه الورقات تشتمل وتتضمن معرفة فصول من أصول الفقه على معرفة، والمعرفة غير العلم لأن المعرفة مسبوقة بالجهل خلاف العلم، فإنه لا يشترط فيه سبق الجهل. كذلك المعرفة تكون في الأمور الظنية وتكون في الأمور القطعية بخلاف العلم، فلا يكون إلا في الأمور القطعية. تشتمل على معرفة فصول، والفصول جمع فصل، والفصل وما يحصل به ما يفصل به بين شيء وشيء، بين مثلا الجنس والفرد بالفصل يفرق بينهما. قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. الله عز وجل يعني ذكر للعلم المعرفة ثم عقبها بمعنى العلم. نعم، بمعنى أنه يعني الله عز وجل سمى ما كان معرفة علما. ما الآية؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إيه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. يعرفون من؟ الكتاب. لا، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، يعني عندهم في كتابهم أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فيعرفونه، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. لا، يعد للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يعد للنبي عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صدق نبوته بأوصافه، لأنه أوصافه مذكورة في القرآن. هذا المعرفة، معرفة الفصول، والفصول هذه يعني جمع فصل. ولهذا نجد في العلماء كذا كتبوا يقسمون الكتاب مثلا في علم أصول، من يقول كتاب سن جماع قياس كذا، ثم كل كتاب مباحث له من باب الباحث وعبث لا يجد، يعني إذا كلنا يدخل في الباب الثاني، وهذا طريقة الله يوم القيامة. لما يحصل في الثلاث وخمس وسبع حتى يتيسر على السامع الحفظ، خاصة في ذلك الزمان كان الناس لا يكتبون، يعتمدون على في حفظهم على السماع، فكان عليه الصلاة والسلام يحصل له المسائل، وكل هذا من باب تقريب العلم وتيسيره لطلابه. كذلك العلماء في تقسيمهم للتوحيد مثلا، منهم من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسم التوحيد إلى قسمين. فالذي ينكر هذا غبي، إنسان غبي يجي يقول التقسيم هذا مبتدع، هذا إنسان جاهل غبي، يعني تجاوز كل الحدود في الغباء. وإن في العلوم كلها تتقسم، كما أن أصول الفقه والنحو والتفسير والحديث والبلاغة والمنطق وغيرها من العلوم لها تقسيمات، كذلك التوحيد من باب التقريب فقط، وإلا فبالإمكان أن لا أقرب لك هذا العلم ولا أذكر التقسيمات، وأذكر علم سردة، وحينئذ يصعب عليك تحصيل هذا العلم. فهذا التقسيم هو من باب التيسير ومن باب تقريب العلم وطلابه، فلا ينبغي بل ولا يعقل أصلا من عاقل أن ينكر هذا، إلا إذا كان في عقله خلل أو كان له يعني إنسان يعني له مقاصد أخرى، مقاصد سيئة الإساءة بأهل الحق، وإلا فمثل هذا لا يختلف فيه اثنان من العقلاء، لا يخالف في مثل هذه القضية. فهذا المؤلف أيضا يعني ذكر بأن هذا الكتاب أو هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، يعني من هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه. نعم، أقرأ المتن فقط. نعم، بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. نعم، يعني هذا العلم الذي هو أصول الفقه مؤلف من جزئين. الجزء الأول هذا بناء على التركيب الإضافي، يعني مضاف مضاف إليه، وتقدم تعريف أصول الفقه بالمسلكين. المسلك الأول على أنه مركب أو مؤلف من جزئين مفردين، وهي أصول الفقه. نعم، فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره. لا، ما يبنى عليه على غيره. والفرع ما يبنى عليه. نعم. نعم. على الآن المؤلف ذكر الأصل، قال الأصل ما هو الأصل؟ نعم، ما يبنى، ما يبنى متن، متن. نعم. في الأصل مش قال الأصل ما يبنى؟ الأصل قال هو مؤلف أحد من الأصول، فالأصل ما ينبني عليه غيره. نعم، أو ما يبنى، ما ينبني عليه غيره، أو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل. هذا أصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره. طبعا هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فله معاني أخرى، يطلق على الدليل كما هو المقصود هنا، يطلق على الدليل، يطلق على القاعدة المستمرة، يطلق على الراجح الاحتمالات، يطلق على المستصحب. يعني الأصل بقاء كان ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة، يعني هذا الاستصحاب. يطلق على عدة معاني هذا الأصل. ثم ذكر المؤلف الفرع على سبيل الاستطراد، لأنه الفرع لا موضع له هنا. نحن نتكلم في أصول الفقه، ما دخل الفرع، لكن الفرع ذكره المؤلف استطرادا تكملة للتقسيم. ما دام ذكر الأصل قال الفرع. الفرع ما هو الفرع؟ الفرع ما يبنى على غيره. الفرع هو يعني ما يبنى على غيره، أو ما يكون جزءا من غيره، كفروع الشجرة مثلا. هذا أيضا يسمى فرعا. نعم. والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طالقها الاجتهاد. نعم، قال والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية. الفقه تقدم الكلام عنه، في اللغة ما هو؟ هو الفهم. وفي الاصطلاح هو معرفة أو العلم كما تقدم الخلاف المذكور، العلم بالأحكام الشرعية ومكتسب من أدلتها تفصيلية. هنا ماذا قال؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طبعا هذا تعريف، هذه التعريف هذه يعني توضح لنا معنى الفقه، هو معرفة، معرفة الأحكام الشرعية. قال ماذا قال؟ تبع معانا خلاف. نعم، أحكام الشرعية تخرج بالأحكام الشرعية ماذا؟ أحكام العقلية والأحكام العادية، أحكام العادية. والحكم الشرعي ما هو؟ خطاب الله تعلق في أي مكلف؟ من حيث إنه مكلف به، أو بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. نعم، التي طريقها، الأصل أن يقول الأحكام الشرعية العملية، يعني فتخرج الأحكام الشرعية العلمية، وإلا قد يخرج هذا بقوله التي طريقها الاجتهاد، لأن يعني المسائل العلمية لا اجتهاد فيها. نعم، التي طريقها الاجتهاد، يخرج بذلك ما لا اجتهاد فيه، كالأمور الضرورية كمعرفة وجوب الصلاة وتحريم شرب الخمر ونحو ذلك. العلم بها ليس فقها، إنسان يعرف بأن شرب الخمر حرام، والسرقة حرام، والزنا حرام، والصلاة واجبة، والصوم واجب. الإنسان إذا كان يعرف هذه الأحكام هل يسمى فقيها؟ لا، لأن سبيلها ليس الاجتهاد، لأنها معلومة عند العام والخاص، يعرفها العوام، فلا يسمى العلم بها فقها. وإنما الفقه ما كان مكتسبا عن طريق الاجتهاد. كذلك إذا كان عن غير الاجتهاد وإنما عن طريق التقليد، إذا كانت مكتسبة عن طريق التقليد فهذه أيضا لا تسمى فقها. كذلك لو كانت مكتسبة عن طريق الوحي، هنا قال التي طريقها الاجتهاد، فلو كانت عن طريق الوحي ففي اصطلاحهم لا يسمى فقها لأنها ليست عن طريق الاجتهاد، مكتسبة عن طريق الوحي، فهذا الذي اكتسبها يقال عنه نبي ويقال إنه فقيه. خش فقيه تقول هو نبي. لا لا لا لا، طريقها الاجتهاد، وليس المقصود، ليس المقصود فقط النوازل، بل المقصود هنا، المقصود بالاجتهاد هنا، بالاجتهاد هنا ما يبذل فيه الإنسان الجهد بحيث لا يكون هذا العلم يعني يؤخذ بغير بذل من الجهد. إنسان مثلا اجتهد مثلا النية في بعض المسائل، اشتراط النية مثلا في بعض المسائل التي اجتهد فيها العلماء، اختلفوا فيها، مثلا مسألة التيمم، الخلاف فيها ينبني على اجتهاد. الآن هل هي يعني نازلة؟ ليست من النوازل، لكن تحتاج إلى بذل جهد وإذا نظر وتأمل في أدلة الطرفين، فهذا يسمى اجتهادا في هذه المسائل. نعم، فهذا يسمى فقها، العلم بهذا من الفقه، العلم بالمسائل الخلافية هذا من الفقه. وأما المسائل الضرورية أو التي لا اجتهاد فيها القطعية فهذا لا يسمى فقها. نعم، نعم، مسائل الفقه هي أغلب الفقه ظنون كما يقول، أغلب الفقه ظنون. فالمسائل القطعية في الدين هذه يعني كما تقدم لا تسمى، العلم بها لا يسمى فقها، لأنه يشترك فيها كل الناس، كل إنسان يشترك، حتى الجاهل العام يعرف هذه الأحكام. وإنما نخص بالفقه من كان عالما وكان عالما بالأحكام التي يعني فيها دقة، والتي لا يعرفها إلا يعني لا تعرف ولا تدرك إلا بالنظر والاجتهاد. طبعا وهذا الاجتهاد أمر نسبي، فليس المراد بالاجتهاد هنا الاجتهاد الذي فيه استنباط والحاق الفروع بالوصول والنظر في النوازل، ليس هذا المقصود بالاجتهاد، وإنما الاجتهاد هو معرفة هذه المسائل الخلافية بأدلتها. الأحكام الشرعية والأحكام السبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والسنة والفاضلة. نعم، المؤلف سارعني على طريقة تقسيم الحكم التكليفي إلى قسمين، الحكم الشرعي إلى قسمين، إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الحكم التكليفي تقدم معنا أن تعريف الحكم الشرعي. الآن الحكم التكليفي هذا هو سمي تكليفيا لأن فيه كلفة، كلفة وهي المشقة، وهذا الحكم التكليفي عند الجمهور أحكام التكليفية خمسة، وهي الواجب والمندوب الواجب المندوب والمباح والمحظور والمكروه، والمؤلف زاد الصحيح والباطل. طبعا هذا الذي عليه الجمهور أن الأحكام التكليفية خمسة، وأما الصحيح والباطل فهي من الأحكام الوضعية عند الجمهور، من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، إلا أن المؤلف رحمه الله لم يقسم هذا التقسيم، لأنه مش قال والأحكام سبعة، ما قالش والأحكام التكليفية سبعة، لأنه لو قال والأحكام التكليفية سبعة لقلنا بأنه جانب الصلاة، لكنه لم يقل التكليفية، ولذلك فلا يعترض عليه من هذا الباب. فكلامه يعني كلامه صحيح، وهذا الصحيح والباطل، طبعا الصحيح والباطل كما سيأتي الكلام هذا يتعلق به العبادات وبالمعاملات، هل متى يحكم على هذه العبادة وعلى هذه المعاملة بالصحة أو بالبطلان، وعلى هذه المعاملة بالنفوذ أو بالإلغاء، والخلاف بين الباطل والفاسد عند الفقهاء عند الحنفية. فهذا هذه مسائل لا تتعلق بالأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية هو الشيء، هذه الصحة والبطلان هذه نتيجة، هذه نتيجة، لكن الأحكام التكليفية التي يكلف بها العباد هي خمسة. فالأحكام الشرعية إما شيء مأمور به على وجه الإلزام وهذا هو الواجب، أو أمر به الشارع لا على وجه الإلزام وهذا هو المندوب، وإما أنه نهى عنه أو طالب الكف عنه على وجه الإلزام وهذا هو المحظور والمحرم، وإما أنه طالب الكف عنه لا على وجه الإلزام وهذا هو المكروه، وإما أنه خير المكلف بين الفعل والترك وهذا هو المباح، وإن كان الأصل في المباح أنه لا تكليف فيه، ليس فيه تكليف، فإدخاله هنا باب إكمالا للقسمة، أو أحسن من أن نقول إكمالا للقسمة أن نقول اعتقاد أنه مباح. لا لا لا، يقولون بأنه هذا هو الراجح، يقولون بأنه إدخاله في باب التكليف مع أنه لا تكليف فيه، قال إنما التكليف فيه من باب اعتقاده أنه حلال، تعتقد بأنه حلال مش حرام، لا كما يفعل بعض الناس يعتقد مثلا بأنه كبعض مثلا لا يعني متصوفة يعتقد بأنه مثلا هو خلاص يقول لك هذا نحرم على نفسي كذا وكذا، شيء أباحه وأحله الله هو يحرمه ويعتقد أنه يؤجر ويثاب على تحريم هذا المباح، فلا شك أن هذا نقول حينئذ بأن المباح يجب اعتقاد أنه مباح، يجب أن تعتقد بأن هذا الشيء حلال مباح، فهذا الاعتقاد وإن لم يكن تكليفا عمليا إلا أنه تكليف قلبي، فيصح حينئذ إدخال المباح مع الأحكام التكليفية الأخرى. فهذه يعني أقسام الأحكام التكليفية، وكل قسم من هذه الأقسام نبدأ أولا بالواجب، يعني نذكر فقط تعاريف فقط. الواجب اختلفوا في تعريفه، فمنهم من عرفه بالثمرة فقال بأن الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا التعريف هو تقريبا فقط ل نعم، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف، قال المؤلف الواجب ما يثاب فاعله أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهذا التعريف هو في الواقع هو أثر وثمرة للواجب وليس هو الواجب، فتعريف الشيء بثمرته ليس تعريفا يعني بالحد وإنما هو تعريف بالرسم، هذا من جانب فينتقد من هذا الجانب، وينتقد من جانب آخر وهو قوله ما يثاب على فعله، والأصل هو أن نقول أن نعلق الأمر بالاستحقاق، فنقول ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، لأن لا ندري عندما نقول يثاب على فعله قد لا يثاب يوم القيامة، أو يعاقب على تركه قد لا يعاقب على تركه. فالأمر يتعلق بالاستحقاق، أما ما يحدث له يوم القيامة فلا ندري. فالأحسن أن نعلق هذا بالاستحقاق إذا يعني عرفناه بنصب ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. والأصح من هذا أن نعرفه يعني عن طريق الحد، فهو أدق، وتعريفه بالحد ربما أدق من تعريفه بالرسم، إلا أنه قد يكون أغمض من تعريفه بالرسم، لأن الرسم يعني ليس دقيقا إلا أنه يعني أوضح في بالنسبة لي. المؤلف اعتمد هنا على الرسم تقريبا لهذا العلم، لأنه ألف هذا المثل للمبتدئين في هذا العلم، ولذلك عرفه بالرسم. ولو عرفه بالحد ويعني وحاول أن يدقق العبارة لصعب على المبتدئ دراسة هذا العلم. ولكن تعريفه بالحد أيضا لا بأس أن نذكر تعريفه حدا. يقول بعض العلماء في تعريفه إنه ما طلب وما طلب الشارع، نعم طلب الشارع فعله طلبا جازما، كل ما جاء طلبه من الشارع أو من الكتاب أو السنة جاء الأمر به على سبيل الإلزام فهذا يسمى واجبا، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هنا أمر، هذا فعل، هذا واجب. لماذا هو واجب؟ لأنه أمر به الشارع أمرا جازما. السلام عليكم. ويصح أن يقال فيه أيضا أنه ما يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب، ففاعل هذا الواجب يستحق الثواب كما أن تاركه مستحق للعقاب. نعم هذه العبارة فيها خلط، هذه العبارة من قاعد هذان أو من عابد، هذه فيها خلط، يعني هو ما قصد هذا العبارة، وإلا فحتى يعني شراح النظم كلهم قالوا بأن هذه العبارة إما حشو أو لا معنى لها. نعم هي هذه العبارة بالذات لا معنى لها في هذه، لا معنى لها، ولهذا محرفة، أرى أنها محرفة وليست من كلامه، هو قال كلمة أخرى وهم غيروها بهذه الكلمة. شيخ العابد متعبد بالواجب أو مندوب أو منكر الحرام، والقاعد المتعلق بالمباح، لكن هذا هذا هذا غير وارد في كلامي، لأنه نظرت في النسخ وعند الشراح كلهم قالوا بهذه الكلمة خطأ، إما من النساخ أو زيادة على المؤلف وما قال هذه الكلمة. لكن وقفت على تصحيح لهذه العبارة الآن حاليا، يعني مر علي الشرح تصحيح النسخة الصحيحة وتضعيف هذه العبارة، لا أذكر أين، سآتيكم بها الأسبوع المقبل إن شاء الله، آتيكم بالنسخة الصحيحة. في قوله فالواجب أن نحكم بثوابه مستحق، نعم نعم نعم، هي صاحب النظم يعني ربما دقق في بعض العبارات وغير في ترتيب الكتاب بخلاف ما هو في المتن. فيعني النظم يعني إلا أنه أيضا ربما غير أحيانا عبارة المصنف، وهذا التغيير فيه لا شك أن فيه أثرا عن المعنى. فهو نظم من أحسن ما نظم عليه هذا الكتاب، كتاب الورقات أحسن نظم ونظم شرف الدين العمريطي. فيعني حفظه، حفظ المتن أفضل، ومن لم يتيسر له حفظ المتن فليحفظ النظم، فهو أفضل نظم على وضع على هذا المثل المختصر. شيخنا مسألة، شيخنا ما ذكرنا وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية، قلنا هو من باب اعتقاد أنه مباح. نعم نعم. شيخ كان تقدم أن مسائل الأصول الفقهية مسائل عملية وليست علمية، والاعتقاد هو مسألة علمية. شيخ ممكن نوفق بين ما رأيناه ابتداء؟ لا لا لا لا، احنا الان انا في المقدمات، احنا قلنا مسائل اصول الفقه بدءا من لما تبحث مسائل اصول الفقه، لما تبحث في العام الخاص والمجمل، ايضا لما تبحث في الادله الفقه، اصول الفقه يبحث في المسائل الفقهيه، ولا يعني ان قواعد الاصول لا تبحث في العقيده، لا لها اتصال بالعقيدة. مثلا حتى تفهم أنت نص، إجراء نص على ظاهره في القرآن تعتمد على ماذا؟ أنا قاعدة أصولية، الظاهر مقدم على المؤول، هذه ظاهرة قاعدة أصولية، الظاهر مقدم على المؤول، المجمل يتوقف فيه ولا يرجح أحد القولين إلا بدليل خارجي، وهكذا قواعد في أصول الفقه تعتمد في العقيدة. لكن المقصود أن أصول الفقه المباحث التي يعني هي مقصودة في أصول الفقه هي مباحث الاجتهاد، فأصول الفقه هو طريق الاجتهاد، يعني هو الوسيلة التي توصلنا إلى الاجتهاد. فأصول الفقه هذه طريقته، أما الفقه فهو الذي يبحث في الأدلة، الفقه هو الذي يبحث في الأدلة العملية، أما أصول الفقه فيبحث في الأدلة العملية، وقواعده تتصل أيضا بأمور علمية تتصل بالعقيدة. أصول الفقه كثير من المباحث في أصول الفقه لها أو في لها علاقة، لأن قلنا مستمد من ماذا؟ من العقيدة، هو مستمد مأخوذ من العقيدة. الفقه هو الذي نقول فيه إنه العلم بالأحكام الشرعية العملية، أما أصول الفقه لا. أصول الفقه وش قلنا في تعريفه؟ ومعرفة دلائل الفقه أو أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة منها، كيف تستفيد الطريقة المستفيدة، طرق استفادة منها وحال المستفيد أو كيفية المستفيد، هذا أصول الفقه. فلا منافاة بين الأمرين. هذا فيما يتعلق بالواجب في تعريفه. هذا الواجب، نعم، الواجب في اللغة هو الثابت، ويطلق على الساقط كما في قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني في البهيمة الأنعام، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت جنوبها بعد النحر فكلوا منها وأطعموا البائس. وأما في الاصطلاح فتقدم، فقولهم احنا نسير على طريقة نشرح طريقة المؤلف ثم نرجع الى طريقة الحد. قال الواجب ما يثاب على فعله، فيخرج بذلك ما يثاب على فعله، ماذا يخرج به؟ ما لا يثاب على فعله، وهو ما هو الاشياء التي لا يثاب على فعلها؟ المحرم والمكروه والمباح. فبالجزء الاول خرج المكروه والمحرم والمباح، ماذا بقي؟ احتمال، يعني كما نقول الاستحباب. فقوله ويعاقب على تركه، هذا اخرج ماذا؟ خرج المستحب، لأن المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. كذلك في التعريف المتقدم هو ما طلب الشارع فعله، طلب ما طلب الشارع فعله خرج به ما لا طلب فيه وهو المباح، السلام المباح ليس فيه طلب، وخرج فيه منه ما فيه طلب الكف، طلب الفعل يخرج به طلب الكف، طلب الكف يدخل فيه الكراهة والتحريم، فيها طلب كف على وجه الإلزام أو على وجه أو على غير وجه الإلزام، فهذا المكروه هو المحرم. طلبا جازما يخرج به المستحب، لأنه الطلب فيه غير جازم. هذا الواجب له أقسام، وإن كان خلي ورين واحد ساعة واحدة، دخل الأسبوع المقبل إن شاء الله نتكلم عن أقسام الواجب باعتبارات مختلفة، اعتبار الوقت، اعتبار الفاعل وغير ذلك، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في المجلس القادم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.